نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والملاحظ سماحة الشيخ في هذه الأزمان الانشغال التام بأمور الحياة، من كسب العيش والدراسة والعمارة والحرث ونحو ذلك من أعمال تأخذ الجزء الأكبر من يوم الإنسان، حتى إنه لينشغل عن التسبيح أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ماذا أفعل مع والدي الذي يأمرني بتطليق زوجتي ويهدد والدتي بالطلاق إن لم تضغط علي؟ ما أدري ما السبب، إن كان نقصا في دين المرأة وقصورا في دينها وقصورا في سيرتها في تعاملها، هذا شيء، وإن كان لمجرد هوى فقط أبغضها، لا لنقص في دينها وأخلاقها ولا سيرتها، هي مستقيمة في دينها، مستقيمة في تعاملها مع زوجها، لم يظهر منها ما يسبب ذلك، إنما هو تعنت ومجازفة، فلا يطاع في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعد بن محمد الفوزان من القويعية يسأل، يقول: هل اسم الحكم من أسماء الله التي لا يسمى بها، أم أنه من الجائز أن نطلق الحكم على من يحكم بين المتخاصمين مثلا، وعلى من يصلح بين الزوجين ونحو ذلك؟ جاء في الحديث أن رجل الصحابة اسمه الحكم، قال النبي: علمك لك كان لك ولد؟ قال: نعم. قال: ما أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت بشريح، إن الله الحكم وإليه الحكم. معناه أنه لا يجوز أن نقول هنا حكم، نقول حاكم نعم، لكن الحكم لا، الحكم لله جل، الحكم لله جل وعلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إن الله الحكم وإلى الحكم، فالحكم الصيف المصد لله، أما أن نسمي بها إنسان فلا. لا نقول هذا حكم بين المتخاصمين، نقول هذا حاكم بينهم. أحسن الله إليكم. أما فلان الحكم لا، قال لا تقول، فإن الله الحكم والحكم وإلى الحكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا شاب تقدمت لخطبة فتاة بنية الزواج، ووافق أهلها على الزواج، ولكن بعد أيام حدث بيني وبين أهلها خلاف فحرمتها على نفسي، فهل تحرم أم علي أن أكمل خطوات الزواج؟ ماذا قال؟ يقول: حرمتها على نفسي كذا. ما عقد عليها؟ لم يعقد عليها. نعم، هذا التحريم لا فائدة فيه، لأن التحريم يكون بالزوجة، المرأة الآن ليس زوجة، لم يعقد عليها، فلا يلحقها لا طلاقه ولا تحريمه. نعم، وتقدم لها فقط سماحة الشيخ، ما يسمى شيئا ما دام ما عقد عليها، فلا تعتبر زوجة، فلا يجي عليه طلاق ولا تحريم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: علي نذر منذ 9 سنوات ولم أقضه، فهل مع القضاء شيء، وهل أكون آثما بسبب تأخري؟ أبدا، اقضي نذرك، أوفي بنذرك الذي نذرته، وفي الكفاية، وفي المستقبل اجتنب النذر، فإن النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم من يصلي صلاة الوتر قبل الفجر بنصف ساعة. لا شيء فيه، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل وقت الوتر. وتقول عائشة من كل الليل أوتر رسول الله من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع قاسم الضباعي يقول: ما حكم الصلاة في السيارة لكوني معاقا ولا أستطيع القيام؟ الفريضة لا، أما النافلة لا تصليها في السيارة، وأما الفريضة لا. هو لا يستطيع القيام أصلا سماحة الشيخ لأنه معاق. طيب دائم السيارة، هو دائم السيارة إذا كان فيها سماحة الشيخ، إذا كان فيها يصلي النافلة كما السفر، أما الفريضة يصليها على الأرض. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ قبل النوم وكل الله عليه ملكا يستغفر له طوال الليل فجعلوا من نومكم عبادة، هل هذا الحديث صحيح سمعت؟ الله أعلم بصحته لا أعلم، لكن المسنون الوضوء عند النوم، النوم على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وأن المسلم إذا توضأ وأوى إلى فراشه وقال: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وسن للجنوب الوضوء إن لم يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحد وجنوب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من دعا على من ظلمه فقد اقتص لنفسه، هل هذا حديث صحيح؟ وهل معناه صحيح إن لم يكن حديثا؟ يكون حديث الله بهذا، ما عندي علم من هذا، لكن الذي المظلوم إذا دعا على ظالمه فقد سوى حقه، وإن كان يعني لا بد من رد الأموال إلى أهلها، لكن دعاؤك على من ظلمك معناه أنك يعني خففت عن أوزار يوم القيامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما رأي سماحة الشيخ في كتابة الأذكار والتحميد والتسبيح في أماكن بارزة على جانب الطريق للتذكير بها؟ هذا طيب إن لم يكن فيها إهانة لها، وإذا سمي إهانة، ولكن كون الناس يشعرون بها في أنفسهم ويذكرون في أنفسهم ويعلمون سنة يتلونها خير من هذا. قد ترى اللوحة في الشارع تمر بها اليوم وغدا وغدا، ثم يكون أمرا عاديا عندك، إلا ما كان في ضميرك يقظة لهذه الأذكار وعناية بها واهتمام بها، فلا يغني عنك وضعها باللوحات في الطرق العامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أنا محتارة في أمر ما، فكم مرة أصلي صلاة الاستخارة؟ هل تكفي الصلاة لمرة واحدة؟ تكفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما هو علاج السحر المأكول والمشروب؟ وهل لتلاوة سورة البقرة على المسحور أثر؟ جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، ولا تستطيعها البطل يعني السحرة. فالبقرة فضل كبير، لكن الاقتصار عليها دائما وترك ما سواها من القرآن هذا أمر غير مستحسن. ينبغي أن نقرأ القرآن البقرة وغيرها، ولا نقتصر عليها، ولا نجعل ولا نقول قراءتها في 40 يوم أو 50 يوم، هذه كلها أشياء أوردوها لا أصل لها. بعضهم يقول نقرأها للزواج، نقرأها لكذا، نقرأها لكذا، نقرأ 40 يوم، نقرأها، هذه كلها أشياء لا أصل لها. اقرأ القرآن كله بما فيه سورة البقرة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: خطبت فتاة بعد صلاة استخارة ولكني لم أرها، ولذا لا أريدها، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، بلغ أهلها بعدم يعني مضيق بالخطبة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ يقول من المستمع مسعود يقول: ما حكم من نذر أن يصلي تطوعا ووفى بنذره هذا بعد صلاة العصر؟ فعل التطوع في أوقات النهي منهي عنه، لا صلاة بعد صلاة العصر، فلا ينبغي أن يصلي تطوع في أوقات النهي، ينبغي أن يعيدها فيقضيها في غير أوقات النهي.